بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إن سعي بعض الناس إلى إثارة المرأة على الرجل بدعوتها إلى استقلالها عنه ورفض ولايته وخلع طاعته، فتخلع البنت طاعة أبيها وتخلع المرأة طاعة زوجها، إنما هو سعي في الأرض بالفساد، يشبه إلى حد كبير سعي الخوارج بالفساد. كي لا تظلم المرأة فليعد كل ظالم مظالمه فإنها عليه معدودة، وليحصها فإنها محصية، ليعد كم من الناس آذى، وكم من الحقوق منع، وكم من الأموال غصب، وكم من الدماء سفك، وكم من الديون أتلف، ومن الأعراض انتهك، وكم من غيبة اغتابها أو نميمة نمها. الأسر الأشد. فأما الذين يصفون هذه الوظيفة الكريمة بصفات السوء، يصفونها بالبطالة وتعطيل نصف المجتمع، فهم جاهلون، كاذبون، غاشون، ظالمون. كي لا تظلم المرأة. ألا ما أشنع الظلم وأفظع مآله وما أشد جهل الظالمين حين يبتغون عز الدنيا بذل الآخرة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا ليطل حزن الظالم وهو يرى نفسه يوم القيامة زبالة يلقى فيها أوساخ المظلومين من ذنوب وسيئات، ربما كان الظالم في الدنيا يتقيها فإذا هو اليوم عن غيره يتحمل وزرها. الأسر الأشد. ويخبرنا الوحي بأن المرأة مخلوق فاعل في المجتمع، له دوره في تحمل المسؤولية والمساهمة في الإصلاح. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ويخبرنا الوحي بأن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وأن للرجل على المرأة مزية وفضلا. يقول جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. كي لا تظلم المرأة. كي لا تظلم المرأة. الأسر الأشد. كي لا تظلم المرأة. الأسر الأشد. دار العصر للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم: كي لا تظلم المرأة لفضيلة الشيخ خالد الماجد. الحمد لله، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بوصية الله لكم ولأهل الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله، خمس صفات. أما الصفة الأولى فالعلم، والثانية الصدق، والثالثة العدل، والرابعة الحكمة، والخامسة النصح. وهذه الصفات الخمس لا تجتمع في أعلى درجاتها وأجل كمالها وأبعدها عن أضدادها إلا في قائل واحد وفي خطاب واحد. أما القائل فهو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأما الخطاب فهو الوحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنك لن تجد قائلا إلا والله أعلى منه علما وأصدق حديثا وأعدل حكما وأبلغ حكمة وأخلص نصحا، بل جلال الله في ذلك لا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام. ولذا فإن المؤمن بالله حقا ليس له مع الوحي إلا التصديق والإيمان والقبول والتسليم والانقياد والعمل، والرضا به حكما عند الشجار ومرجعا عند النزاع. والكفر بكل قول يناقضه أو يخالفه، والبراءة من قائله، والشهادة عليه بالجهل والظلم. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. تلك قضية مسلمة عند أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، ولكن هذه المسلمة ربما لقيت من بعض المؤمنين غفلة في بعض القضايا التي يكثر التثريب فيها على دين الله وعلى المؤمنين به من بعض الجاحدين الضالين الجاهلين، فيحتاج أهل الإيمان إلى تذكير بتلك القضية المسلمة، فإذا هم سريع التذكر سريع الانقياد لقول الله جل وعلا: لا يعدلون به قول أحد وإن كان أهل الأرض كلهم. ومن القضايا التي طالما ثرب الكفار فيها على المسلمين والمفسدون على المصلحين وخاضوا فيها بالباطل قديما وحديثا فكثر منهم الجهل والظلم، قضية المرأة، فلقد غلوا فيها غلوا مقيتا، فمنهم من أخرجها من جنس الآدميين وألحقها بالشياطين كما فعلت كنائس النصارى قديما، ومنهم من أخرجها من أنوثتها فألحقها بالرجال جاعلا المجتمع كله مجموعة من الذكور نازعا منه عطف الأنوثة ورقتها وسكنها كما فعل النصارى أيضا حديثا ومن اقتفى ضلالهم. ونحن بما معنا من النور الإلهي لسنا في حاجة إلى هذا التخبط الغالي الجاهل الظالم، لأننا نملك في هذه القضية القول الفصل والرؤية الصحيحة الواضحة العادلة الناصحة، لأن معنا وبأيدينا خبر الوحي وحكمه الذي لم يزل غضاً طرياً كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلنقف مع الوحي ولنتأمل جمال الوضوح وجلال الصدق وكرامة العدل وروعة النصح الذي جاء به الوحي في قضية المرأة، وهو وقوف مجمل يستيقن عدله وجلاله من شاء الله هدايته، ويقف شاكا فيه من لم يرد الله به خيرا، ومن يضلل الله فما له من هاد، ولو سيقت له الحجج كلها وعلم البراهين كلها. يخبرنا الوحي بأن المرأة الأولى وهي حواء خلقت من الرجل الأول وهو آدم عليه السلام، فهي بعض منه، روحها من روحه، وجسدها من جسده. ثم قدر الله أن تكون هي وهو أصل البشر، أصل البشر كلهم بذكورهم وإناثهم، فكل ذكر وأنثى أصله آدم وحواء. يقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وهم نحن ومن قبلنا ومن بعدنا. والثمرة من هذا الخبر والدرس الذي نأخذه منه أن المرأة مكرمة تكريم الرجل، مفضلة تفضيله، فهي مقصودة قصدا أوليا بقول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفي ذلك أعظم تأسيس للسبب الذي يوجب على الرجال تكريم نسائهم والعدل معهن والإحسان إليهن، لأن نساءهم بعض من أرواحهم وأجسادهم، فإن شاءوا فليكرموا ذلك البعض أو ليهينوه. ذلك ما أسسه ديننا وسبق إليه في الوقت الذي كانت فيه كنائس النصارى تبحث في جنس المرأة، أهي إنسان أم شيطان؟ ويزيدنا الوحي إيضاحاً لطبيعة خلقها، فيخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المرأة خلقت من ضلع من أضلاع الرجل، وأن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني رأسها، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وفي هذا درس كبير، لأنه تربية للرجال على الصفح عن نسائهم والعفو عنهن كأحسن ما تكون التربية وأكثرها نفعا، لأنه يعلمنا أن كثرة العوج والخطأ من المرأة راجع إلى طبيعتها، يغلبها ولا تقصده، فيحملنا ذلك على أن نعذرها ونغض الطرف عن خطأها، وفي ذلك صلاح للنساء وصلاح للرجال. ويخبرنا الوحي بأن النساء كالرجال، فيهن الصالحة وفيهن الطالحة، ويخبرنا بأن المرأة إنما تكون صالحة بإيمانها وتقوى ربها وطاعة زوجها وعفافها، وأنها تكون طالحة بضد ذلك. يقول جل وعلا مبينا صفة المرأة الصالحة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ويقول جل وعلا مبينا صفة المرأة الخيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات. ويقول جل وعلا مبينا أن من النساء طالحات يسعين في المجتمع بالمنكرات، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ويخبرنا الوحي الكريم بأن المرأة أحسن متاع الدنيا وألذ شهواتها وأجمل ما فيها، ولذا فهي أحب الشهوات إلى الناس. يقول الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. ويخبرنا أن هذا الجمال قد يكون خيرا حين يكون متزينا بالعفاف، مستورا عن الأجانب بالحجاب، مقصورة صاحبته على زوجها، غاضة عن غيره بصرها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير متاع الرجل المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وهذا الجمال قد يكون على صاحبته وعلى غيرها من الناس فتنة توردهم الموارد وتفسد قلوبهم وتقودهم إلى النار. وذلك حين يكون جمالا مباحا للناس، مباحا مشاهدته، مباحا مخالطته، مباحا مغازلته، مباحا ملامسته. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ويخبرنا الوحي بأن المرأة ولهذا الجمال الذي ركب فيها، فإن وظيفتها الخاصة لها، الخاصة بها، اللائقة لها، التي لا يمكن لغيرها أن يقوم فيها مقامها، أنها سكن، إليها يفيء الرجل، وبها يأنس، ومعها يطمئن، وبقربها ينعم. يقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تأمل لتسكنوا إليها، لترى تعبيرا ما أروعه وأجمله وأبلغه. كم يشيع من معاني السكينة والطمأنينة والأنس والراحة. ولكن المرأة لا تكون كذلك حتى تأخذ بتعاليم ربها جل وعلا الذي أمرها بالقرار في البيت وقصر الطرف على الزوج. يقول جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولما وصف الله نساء أهل الجنة جعل من أعلى وصفهن أنهن قاصرات الطرف. تلك هي وظيفة المرأة التي يجب أن نربيها عليها ونقنعها بها ونحببها إليها. فأما الذين يصفون هذه الوظيفة الكريمة بصفات السوء، يصفونها بالبطالة وتعطيل نصف المجتمع، فهم جاهلون، كاذبون، غاشون، ظالمون. لأن ما عدا هذه الوظيفة فالرجال أحسن قياما بها وأكمل قدرة عليها. اللهم إلا وظائف المجتمع النسائي كالتعليم والطب ونحوهما، فإنها من وظائف المرأة التي تندب إلى سد حاجة المسلمين فيها. ويخبرنا الوحي بأن المرأة مخلوق فاعل في المجتمع، له دوره في تحمل المسؤولية والمساهمة في الإصلاح. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ويخبرنا بأنها مكلفة، عليها لزوم أوامر الله واجتناب نواهيه كما هي على الرجل، ولها من الجزاء الحسن على الطاعة ما للرجل، ومن الجزاء السيء على المعصية ما للرجل. لا يزيد عليها الرجل بشيء من النعيم إلا بشيء واحد تقتضيه فطرتهما، وهو تعدد الزوجات. فكما جعله الله حقا له في الدنيا جعله أيضا نعيما له في الآخرة. ولقد عاض الله المرأة عن ذلك بأن جعل نعيمها في قصر الطرف على زوجها، وأن تراه كلما رأت أحسن وأجمل وأعطر وأنظر مما كانت في آخر مرة رأت. فأما في أصناف النعيم فأما باقي أصناف النعيم فهي والرجل سواء. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وكما أن المرأة لا تنقص عن الرجل في النعيم فكذلك لا تنقص عنه في العذاب إذا استويا في المعصية. يقول جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي عقوبة الآخرة يقول: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ويخبرنا الوحي بأن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وأن للرجل على المرأة مزية وفضلا. يقول جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى وللرجال عليهن درجة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ويخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا التفضيل ليس فقط في القوى البدنية والعقلية والنفسية، ولكنها أيضا في القوة الدينية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النساء ناقصات عن الرجال في عقلهن ودينهن، ولذلك كن أكثر أهل النار. ومن حكمة الله جل وعلا وبيانه لتفضيل الرجل أن جعل فيهم الأنبياء والشهداء. وتفضيل بعض الخلق على بعض سنة جعلها سبحانه في كل شيء مما خلق، جعله في الملائكة والرسل، فقال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وجعله في الأقوال والأفعال، فالكلام الطيب بعضه أفضل من بعض، والأفعال الطيبة بعضها أفضل من بعض. وأخبر سبحانه أنه كما يخلق ما يشاء كذلك يختار ما يشاء ويصطفي، له في ذلك الحكمة البالغة، والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فليس بمستنكر أن يفضل الله الحكيم العليم الرجال على النساء. فمن سوى بينهما أو فضل النساء على الرجال في أفراد الحقوق والواجبات فهو جاهل، كاذب، ظالم، غاش. ومع هذا التفضيل الحكيم، فإن الله عز وجل لم يحرم المرأة الساعية في بلوغ الفضيلة عند الله من بلوغها، حيث جعل ميزان الكرامة عنده التقوى، فيمكن أن يبلغها من اهتدى من الرجال والنساء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما أكثر النساء اللواتي يفضلن كثيرا من الرجال، والمؤمنة الصالحة الواحدة خير من ملايين الرجال الكفرة الفسقة. ويخبرنا الوحي أنه ولأجل تلك الدرجة التي جعلها للرجال فرق بينهم وبين النساء في الوظائف والمسؤوليات. فالرجال قوامون على النساء، أي مسؤولون عنهن، أولياء لهن، قائمون بشؤونهن، ليس لهن استقلال عنهم. فالمرأة منهن في ولاية أبيها أو محرمها قبل الزواج، وفي ولاية زوجها بعد الزواج. عليهم إكرامها بتربيتها وتأديبها والغيرة عليها وحفظها والإنفاق عليها بالمعروف بلا منة ولا بخل، والبر بها أمة، والعطف عليها بنتا، والإحسان إليها زوجة، وصلتها قريبة. وللرجل إن فعل ذلك الجزاء الحسن الكبير الجزيل عند الله الكريم الرحيم. وأما النساء فيجب عليهن طاعة أوليائهن في المعروف، والإقرار بولايتهم متى كانت عادلة صالحة، ولهن بذلك الجزاء الحسن الجزيل عند الله الكريم الرحيم. وعلى الرجل والمرأة الرضا بما قسم الله لهما، وعدم تمنيهما ما فضل الله به بعضهما على بعض. يقول جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وإن هذا القسم في المسؤولية بين الرجل والمرأة الذي يستحق به الرجل الولاية على المرأة والسمع والطاعة ليسير متناغما مع سنة جليلة من سنن الله في خلقه، لا يزال البشر كلهم يأخذون بها ويرونها السنة التي لا يمكن لحياتهم أن تنتظم بدونها، وهي سنة الرئاسة. فإن كل اجتماع بشري مهما قل لا بد فيه لتنتظم أموره من رئاسة، فالدولة لا بد فيها من رئيس، وكذلك الوزارة والشركة والمؤسسة، بل الرفقة لا بد فيها من رئاسة، ولا بد لتتحقق وظائف الرئاسة من أن يتولاها الأكفأ. فكذلك الأسرة لا بد فيها من رئاسة وأن يتولاها الأكفأ، وكل عاقل لا يشك أن الرجل هو الأكفأ فيها والأليق بها. ولذا فإن على المسلمين في كل تنظيم يضعونه لنساء المجتمع أن يراعوا فيه حفظ هذه السنة الإلهية التي تشتمل على الحكمة الظاهرة في مجال الأسرة، فلا يضعون نظاماً ولا يسمحون بوضعه وهو يزيل ولاية الرجل على المرأة أو يجعلها صورة بلا حقيقة. وإن سعي بعض الناس إلى إثارة المرأة على الرجل بدعوتها إلى استقلالها عنه ورفض ولايته وخلع طاعته، فتخلع البنت طاعة أبيها وتخلع المرأة طاعة زوجها، إنما هو سعي في الأرض بالفساد، يشبه إلى حد كبير سعي الخوارج بالفساد، لأنهم كلهم يدعون للخروج على المجتمع ونزع الطاعة، فيجلبون بذلك النزاع بين أفراد المجتمع، ويوسعون هوة الخلاف بينهم، ويضربون بعضهم ببعض فيهدمون بناءه. ذلكم هو حكم الله في قضية المرأة، وذلكم وحيه الذي أوحاه إلينا وخصنا به من سائر البشر، فلنرضى به ولنأخذ به ولنكن أهلاً لهذا النور الذي آتانا الله، فنطوع حياتنا وفق أحكامه، ونوجد الحلول في ظلاله، وننظم حياتنا في ضوء مشكاته. لنفعل ذلك لا مجاملة، ولكن من أجل أنفسنا ورعاية لمصالحنا، لأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. ولنكن أمة أصيلة عزيزة متبوعة هادية، لأننا بدون ذلك لا نستحق هذا النور، ولا نستحق أن نتسمى بحملته. وبالضرورة سيأتي الله بقوم لا يكونون في الإعراض عن هذا النور أمثالنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما ورد فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه وأرضهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير وفي الفلبين وفي أندونيسيا، يا أرحم الراحمين. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عليك بأعدائهم من النصارى واليهود، اللهم أنزل بهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واضرب قلوب بعضهم بقلوب بعض، ومزق دولهم يا قوي يا متين. اللهم أنزل بهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم أخرجهم من أراضي المسلمين أذلة صاغرين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتدلهم عليه، وتنهاهم عن المنكر وتحذرهم منه. اللهم أصلح سائر المسلمين، أصلح عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، وأصلح اللهم ولاتهم وعلماءهم وقضاتهم ودعاتهم، وأهل الرأي فيه معامتهم، وأظهر فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعز أهله وأعلي مناره يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة. مع تحيات دار العصر للإنتاج والتوزيع، الرياض حي الروضة شارع عبد الرحمن الغافقي، مخرج 11، هاتف رقم 239-06-89، فاكس رقم 230-6202، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.